يقول رحمه الله تعالى: كتاب البيع جائز بالإجماع. خلاص اكتملت الآن عندنا المقدمات المهمة في هذا الباب، وهنا ندخل إلى كلام المصنف رحمه الله. قال: كتاب البيع جائز بالإجماع. إذن الدليل على جوازه ما هو؟ الإجماع. وما مستند الإجماع؟ قال: لقوله تعالى: وأحل الله البيع. فهذا مستند الإجماع. والحقيقة أنه لا مخالف مطلقا في هذه المسألة، يعني في حكم البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى كما في الصحيحين وغيرهما، والصحابة كذلك باعوا واشتروا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجة الناس لا تقوم إلا بإباحة البيع، لا تقوم إلا بإباحة البيع. فأنا أحتاج إلى الثياب وليس عندي ثياب، فأذهب إلى عمر وأقول له: أعطني ثياب. يقول: والله أنا لست جمعية خيرية، أنا عندي محل، تريد تشتري تدفع فلوس. فأنا أدفع الفلوس. ثم عمر يحتاج إلى التمر وليس عنده التمر، فهو يذهب إلى يونس يقول: أعطني التمر. فيقول يونس: أنا لا أوزع التمر، تريد تمر تدفع فلوس كما دفعت أنا للثوب. فحاجة الناس متوقفة على هذا، حاجة الناس متوقفة على هذا، ولو منع كان فيه مشقة شديدة جدا على الناس. قال: وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. يقول: هو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. أنت تعرف، فتح الله عليك وزادك علما وفضلا، أن التعريف اللغوية غالبا تكون أوسع من التعريف الشرعية، أوسع من التعريف الشرعية. وهنا هذا مثال لها. يقول: هو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. فالبيع أخذ شيء وإعطاء شيء، ولذلك الذي يقابله وهو الشراء تجد أنه في كتاب الله تعالى يعني يعبر عن أشياء ليست بيعا في العقود هذه، وإن كان فيها شيء أخذ شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وجاء أبو طلحة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب أمواله إليه بيروحا وأنه تصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن ربح البيع. فسماه بيعا، ففي مقابلة شيء بشيء. قاله ابن هبيرة، ابن هبيرة هو الوزير ابن هبيرة من علماء القرن السادس، له كتاب في شرح الجمع بين الصحيحين، له كتاب في شرح الجمع بين الصحيحين للحميدي اسمه الإفصاح. قال: مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. الباع هو هذا ما بين، يعني إذا مد الإنسان يديه ما بين هذا الكف وهذا الكف، هو إيش؟ هو باع، سمى باعا. فيقول: هو أخذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، ولا يمد الباع هكذا تابا، يمد بعضه يعني لأخذ شيء، للأخذ والإعطاء. طيب، هذا مناسبة التسمية، هذه مناسبة التسمية، والعرب قد تسمي شيء لأدنى مناسبة. ثم قال: وشرعا. الآن سيذكر لك تعريف البيع في الشرع، تعريف البيع في الشرع. قد يقول بعضكم: البيع معروف، أنا دائما أبيع واشتري، فلماذا الفقهاء يشغلوننا بتعريف ما لها حاجة؟ البيع معروف أصلا. نقول: أحيانا التعريف يكون مهما جدا أن يضبط. لماذا؟ حتى يتبين لك الوجه الشرعي من الوجه غير الشرعي، لأن الناس قد يتبايعون أشياء ولكنها يتبايعونها على وجه غير شرعي، فلا يسمى بيعا في الشرع، وإن سماه الناس بيعا، وعلى هذا فلا تترتب عليه أثاره. طيب، ثم الآن سيعرف لك البيع. قبل أن يعرف البيع، أريدك أن تكتب هذا التعريف عندك للبيع، أريدك أن تكتبه عندك، أكتب عندك. يعني الآن الشيخ ذكر تعريفا، وأنا سأذكر لك تعريفا آخر، فالتعريف الذي سنذكره اجعله رقم واحد، تعريف الأول، ثم سنتكلم على تعريف الشيخ فيكون رقم اثنين. أكتب هذا: مبادلة مال بمال لغرض التملك. واضح علي هنا؟ طيب، مبادلة مال بمال لغرض التملك. هذا هذا التعريف هو تعريف ابن قدامة في المقنع، هو تعريف ابن قدامة في المقنع. فقال إيش؟ مبادلة إيش؟ مال بمال لغرض لغرض التملك. طيب ما رأيكم لو قلنا مبادلة شيء بشيء لغرض التملك، هل هي نفس مال بمال ولا في فرق؟ شيء بشيء، مال بمال، تعرفون المال؟ تعرفون المال؟ طيب المال معروف؟ زين، من معه مال؟ من معه مال؟ ها؟ في أحد معه مال؟ معك مال؟ مال مال في أحد معه مال؟ معك مالت. في أحد ليس معه مال؟ يرفع يده. لا يوجد أحد في القاعة إلا معه مال، لا يوجد. هذا مال وهذا مال، والسبورة مال، والبروجكتر مال، والإنارة مال، والطاولة مال، وهكذا. المال ما هو؟ المال هو ما يقبل التمول شرعا. المال هو إيش؟ انتبه، المال هو ما يقبل التمول شرعا، أي ما يجوز إجراء العقود عليه شرعا. الخمر هل يجوز إجراء العقد عليه شرعا؟ لا، إذا ليس بمال. النجاسات هل يجوز إجراء العقد عليها شرعا؟ لا، إذا ليست بمال. أدوات المعازف هل يجوز إجراء العقد عليها شرعا؟ لا، إذا ليست بمال. وعلى هذا فكل هذه الأشياء، إذا جاءنا واحد قال، جاء زيد يطالب في المحكمة، قال يا شيخ أنا اشتريت خمرا من بكر، اشتريت 1000 قارورة خمر على أنه معتق منذ سنة، فتبين أنه عمره 6 أشهر فقط، فأنا أطالب بالرد كما في باب الخيار، أطالب برد هذه. الشيخ يسأله يقول هل شربت منها ولا ما شربت؟ كيف عرفت؟ قال شربت منها. قال شربت الحمد لله، قد أتى بك الله. طيب فيجلد حد الخمر لأنه اعترف على نفسه أنه قد شرب الخمر. لكن القضية لا يلتفت لها. لماذا لا يلتفت لها؟ لا يلتفت لها لأن الخمر ليس مالا شرعا، لأن الخمر ليس مالا شرعا فلا يلتفت لها. ولو أنه استهلك الخمر وما سدد الفلوس وذهب للمحكمة، البائع يطالب يقول يا شيخ أنا أطالب بدين، فالشيخ يقول ما أصل هذا الدين؟ فيقول بعت عليه كذا وكذا، فيقول الباب يخرجه إذا لم يعزره على هذا. المهم أن تعرف أنه قوله مال بمال، هذا المال يعني المال الذي هو الذي يقبل التمول شرعا فقط، وخرج به ما لا يقبل التمول شرعا. بعض الأشياء واضحة مثل الأمثلة التي ذكرتها لك، وبعض الأشياء تأتي في النصف فيكون فيها شوي خلاف بين الفقهاء. مثل مثلا كلب الصيد، كلب الصيد، كلب الصيد هذا منفعته مباحة، منفعته مباحة، ولكن أصله لا، فلا تباح المنفعة إلا على هذه الصورة الحاجة. فهل يصح بيعه أو لا يصح بيعه؟ المسألة فيها خلاف، والمذهب عند الحنابلة أنه لا يصح. فيقولون هو كما عندك هنا في الكتاب، انظر بعد سطرين، قال والمال عين مباحة النفع بلا حاجة. فهذا هو، لا بد أن تكون عين مباحة النفع ومن دون حاجة. طيب مبادلة مال بمال لغرض إيش؟ لغرض التملك. ما الفائدة من هذه الكلمة لغرض التملك؟ لماذا؟ لو إيش رأيكم لو حذفناها مبادلة مال بمال بدون غرض التملك، ينقص شيء ولا ما ينقص؟ ينقص. ما هو الناقص؟ وشو؟ ها؟ الله يفتح عليك. نعم، قد تكون مبادلة مال بمال لكنها ليست لغرض التملك، وإنما لغرض الانتفاع المؤقت. فعلي معه سكوتر وسوف يسافر، فأنا استأجر منه منفعة سكوتر في الإجازة الصيفية كل شهر ب100 ريال. طيب فهذا مال المئة، وذاك المنفعة مال، والمنفعة مال وهي منفعة الانتفاع بسكوتر، ولكنه ليس لغرض التملك وإنما لغرض الانتفاع المؤقت، لغرض الانتفاع المؤقت. فهذا لعجل قال إيش لغرض التملك. هل فهمتم يا شباب؟ فهمتم؟ طيب نريد واحد أن يأتي عندي هنا. واحد يأتي، ما في مضاربة ما في شيء، أي واحد، وهات معك نقد فلوس. بسرعة يا شيخ. أيوة الآن عندنا حامد. حامد واضح عندك حامد ولا لا؟ واضح. طيب الآن عندنا حامد مثلا جاء بعشرة ريالات، عشرة ريالات يريد يشتري هذا القلم، يريد يشتري هذا القلم من يونس. يونس قال باثنى عشر، مفاوضات مفاوضات، المهم قال عشرة. فهذا الآن قل لي، قل بعني ولا أي شيء، ولا أنا أقولك بعتك هذا القلم. طيب طيب طيب قل اشتريت. اشتريت لا بس اشتريت. طيب ما في إشكال، وأعطاني هذا المبلغ. أو عشرين، جيد الحمد لله. طيب فهذه عشرون. الآن هذا مبادلة مال بمال، فالقلم مال والنقد إيش؟ والنقد مال. أيهما الثمن؟ أيهما الثمن، هذا ولا هذا؟ هذا هو صح؟ كيف عرفنا الثمن؟ عرفنا الثمن لما قلنا بعد إذنك، لما قلنا قلم بعشرة ريالات الذي تدخل عليه الباء نسميه إيش؟ ثمن. فهذا مبادلة مال بمال، مال هذا المثمن الذي يباع، بمال هذا هو إيش؟ هذا هو الثمن. طيب ما رأيكم لو أن حامدا قال اشتريت منك بعشرة ولكن ما معي عشرة الآن، إن شاء الله أصرف الظهر لأجل الغداء وكذا وأتيك بعشرة إذا التقينا في المطعم مثلا. طيب واستلم، استلم القلم، استلم القلم. طيب فهذا مبادلة مال بمال ولا لا؟ مبادلة مال بمال. بس في فرق، في أحيانا المال، المال يكون عينا، وأحيانا يكون، وأحيانا يكون دينا. أحيانا يكون عينا وأحيانا يكون دينا. يكون عينا، يكون عينا مثل هذا القلم، ودينا مثل العشرة التي في ذمته، هذه العشرة التي في ذمته. ولكن يريدك أن تفهم موضوع الدين هذا زين. ماذا نقصد بالدين؟ نقصد بالدين كل شيء غير معين نسميه دين. فقد يشتري مني القلم بقلم صفته كذا وكذا، طيب فهذا معين ولا غير معين؟ غير معين. أو بكرتون تمر صفته كذا وكذا، معين ولا غير معين؟ غير معين، غير معين. إذا أجبت خطأ ترجع. فهذا هذا يكون غير معين. طيب واشترى مني حامد قلمي هذا بقلمه الذي قد أرانيه سابقا في الغرفة عنده، هذا عين بدين ولا بعين؟ قلمه اللي في الغرفة ما جاء معه، قلمه في الغرفة، هذا عين بدين ولا بعين؟ ها؟ بعين، عين بعين، بعين، لكن عين موصوفة في الذمة، لكن عين محددة مسمى. فهمت؟ إذن الفرق بين العين والدين أن العين محددة والدين غير محدد. فقد يكون الدين ريالا، وقد يكون دينارا، وقد يكون دولارا، وقد يكون قلما، وقد يكون سيارة، وقد يكون جوالا، وهكذا. لكن في الغالب، في الغالب إذا كان شيئا من الآلات ونحوها فإنه يكون في الغالب جديدا حتى يكون منضبط. خلاص جوال آيفون 15 كذا كذا كذا كذا موصوف منضبط، خلاص انتهى، هذا يكون دينا. فهمتم الفرق بين العين والدين؟ العين شيء معين، الدين هذا شيء ايش؟ شيء في الذمة. فإذا بعتك هذا الجوال فهذا عين، بعتك جوال صفته كذا وكذا وموديله كذا وذاكرته كذا فهذا ايش؟ فهذا دين. طيب هذا هي عين وهذه دين، ويبقى عندنا شيء. طيب قبل أن نتجاوز عين والدين، لاحظ قد يكون يشتري مني القلم بعشرة ريالات عين بعين، اشتري مني القلم بعشرة ريالات في الذمة، أو بجواله الذي في الغرفة، أو بساعته، بجواله الموصوف أو بساعته الموصوفة، طيب، التي أنا لا أعرفها لم تحدد، فهذا إيش؟ بدين. وقد يشتري مني، سلمني العشرة بقلم ليس هو هذا، بقلم مثل هذا، شكون؟ ها؟ أيوه شكون؟ أيهما الثمن؟ العشرة هذه، زين؟ والمثمن ما هو؟ ها؟ الموصوف في الذمة، يعني الدين، يعني الدين، فيكون دينا بعين، يكون دينا بعين حاضرة. طيب، باقي عندنا شيء ثالث قسيم لهذه، وهو إيش؟ المنفعة. استرحي شيخ. باقي عندنا شيء ثالث وهو المنفعة، عين ودين إيش؟ ومنفعة. يقول لك إن الأشياء التي تكون مالا ما تخلو من الصور الثلاث هذه، ما في غير الصور الثلاث هذه، واحد عين، اثنين دين، ثلاثة إيش؟ منفعة. هذه الصور الثلاث للمال بس. ما مثال المنفعة؟ أشهر مثال يذكره الفقهاء هو مثال الاستطراق. مثال الاستطراق، ماذا يقصدون به؟ يقصدون به أنه مثلا لو كان عندنا هنا شارع، وهنا مزرعة علي للبرتقال، عندكم برتقال صح؟ وهذه مزرعة حفيل لجوز، مزرعة حفيل لجوز الهند هذا. طيب، فالآن حفيل هذا يريد أن يمشي للشارع، كل هذا مزارع متصلة، فلو أراد يدخل للشارع لا يوجد طريق، يوجد شارع من هنا لكن هذا الشارع الرئيسي، لا يستطيع أن يصل للشارع الرئيسي إلا يبتعد 10 كيلو ثم يدخل بالسيارة، فيشتري من علي منفعة المرور، منفعة المرور والاستطراق. قد تكون منفعة المرور ليمر على قدمه، قد تكون على الدابة والدباب، وقد يكون على التيك توك، وقد يكون على إيش؟ السيارة، وقد يكون على الشاحنة، بحسب، يشتري المنفعة، منفعة المرور. لا يملك عين هذه ولكنه يملك إيش؟ منفعة المرور. وقد يمر لا يمر هو حفيل، قد تمر كيابل أسلاك كهرباء، هنا منطقة توزيع الكهرباء على الشارع الرئيسي، فهو يريد أسلاك كهرباء تمتد من فوق هواء مزرعة البرتقال، مزرعة علي، فهو يشتري منفعة مرور هذه. وقد يكون هنا مثلا أنابيب الماء أو نهر أو كذا، فيحتاج أن يمد الماء هكذا، فقد يكون هذا منفعة الاستطراق تكون على أي صورة، فهذا إيش؟ المنفعة. إذن المال ماله إلا ثلاث صور بس، إما أن يكون إيش؟ عينا أو دينا أو منفعة. كل واحد من هذه الثلاث قد يكون ثمنا، وقد يكون إيش؟ وقد يكون مثمنا. فإن قال لنا حامد كيف أفرق بين الثمن والمثمن؟ فالجواب الذي يدخل عليه الباء هو إيش؟ الثمن، والثاني هو المثمن. هل تقول اشتريت زبادي بريال ولا ريال بزبادي؟ زبادي بريال بدون تردد صح؟ إيه، زبادي بريال. إذا ما الثمن؟ الريال. وما المثمن؟ المثمن هو الزبادي، المثمن هو الزبادي. وتستطيع لو أردت يعني تحرك ذهنك بعض الشيء، تستطيع أن تقول هنا أيضا عين دين منفعة، هذا الثمن، عين بعين كما قلنا، قلم بإيش؟ قلم بعشرة ريالات صح؟ طيب، فهذا عين بعين. طيب، عين بدين، عين بدين، ها؟ قلم، قلم حاضر بكتاب، بكتاب موصوف. طيب، عين بمنفعة، قلم حاضر ب، ها؟ بمنفعة المرور، بمنفعة المرور. فأقول أنا لحامد أنا بعتك القلم والمقابل لذلك هو إيش؟ أني أمر دائما من مزرعتك. بس فهمتم؟ واضح؟ واضح عندك؟ زين. وقد يكون هذا الربط بدل ما يكون الربط من العين قد يكون الربط إيش؟ من الدين. فنقول دين بعين. دين ها؟ ما هو الدين؟ مثال قلم موصوف. قلم موصوف إيش؟ بعين بهذا الكتاب الحاضر. بهذا الكتاب الحاضر. وأحيانا بعض الناس يطبق هذا في بيع يسمونه بيع الدين. هذا بيع الدين أحيانا قد يكون والإنسان ما يشعر. كيف؟ يعني ما اسمك أنت؟ عبد الرحمن. أطالب عبد الرحمن أنا بألف ريال. عبد الرحمن سلمني ألف. إذا نزلت المكافأة، نزلت المكافأة يختفي عبد الرحمن لا نراه. طيب فإذا انتصف الشهر ظهر عبد الرحمن مكافأة إن شاء الله، مكافأة جات المكافأة يختفي عبد الرحمن وهكذا. فلما صار يوم قبضت عليه في المطعم تحمس يأكل ومشغل السماعات ينظر الجوال، فهو لم ينتبه أصلا أن يونس قد داهم المنطقة. فأنا قبضت عليك قلت عبد الرحمن أنا عرفت الخطة ثلاثة أشهر ونحن مكافأة كذا، فأريد حلا عاجلا. قال ما في حل، ترى هذه مشكلة. قلت له أعطني جوالك هذا. قال هذا جوالي ب700 ريال. قلت ما في مشكلة أنا أقبل هذا، أنا أقبل 700 ريال. الآن هو عليه دين، دين وهو إيش؟ الألف ها؟ بعين وهي هذا الجوال. فقلت له هات الجوال. قال ترى شوف ترى ما يساوي إلا 700 تأخذه ما في أسقط. قلت ما في مشكلة، هذا مقابل للألف، فالدين الذي هو الألف بعين وهي هذه وهذا الجوال. وقد يكون دينا بدين، دينا بدين. كيف؟ ألف. أنا قلت لعبد الرحمن سلمني الألف يا عبد الرحمن. قال ما في. قلت جوالك. قال جوالي أنا ما أتصل بأهلي وكذا إلا بالجوال، فكيف أبقى بدون جوال؟ طيب إيش العمل؟ قال يوجد كمبيوتر جديد نوع إيش يسمه ها أعرف أنطق HP أسهل إيه HP أسهل. فإيش HP صفته كذا معالج كذا وكذا وكذا وأنا طلبته وسوف يأتي. هل تقبل به؟ قلت أنا قبلت ما في مشكلة. فهذا دين وهي الألف بدين وهي إيش؟ وهو الكمبيوتر. ولكن هذه الصورة على وجه الخصوص دين بدين لا بد أن ننتبه لإشكال فيها سنوضحه بعد قليل إن شاء الله. طيب دين بمنفعة سبير، دين بمنفعة، دين ما مثاله؟ ها قلم موصوف في الذمة، فهذا دين بمنفعة. ما المنفعة؟ منفعة المرور مثلا كما قالوا. طيب بسم الله. منفعة، هذا الآن المثمن هو المنفعة. منفعة بعين، منفعة المرور بعين وهي 1000 ريال الآن أسلمك إياها. طيب منفعة بدين، يلا ها منفعة بدين، منفعة منفعة المرور بقلم موصوف. طيب منفعة بمنفعة، أحسنتي. يعني مثلا لو فرضنا هذه المزارع اللي قبل شوي كله ظاهرة عندك هنا، زين هنا أفرض يعني حتى يصير فيه إبداع نقول نهر، هذا ها نهر، فعلي وأولاده يحتاجون أن يسبحوا في النهر ويأخذوا منها الماء وكذا. طيب يحتاجون يمروا من هذا الاتجاه وكذلك يمروا الماء الذي يذهب إليهم من هنا، وهذا فاشتروا منفعة استطراب. وهنا حفيل يحتاج هو أولاده أن يذهبوا المدارس وهذه الأشياء وأن يركبوا النقل العام وأن يحتاجوا كيابل الكهرباء أيضا. طيب فهذا منفعة بهذا منفعة بمنفعة. واضح يا شباب ولا غير واضح؟ إذا كان واضحا فالحمد لله، وإن لم يكن واضحا فإن لون إلي رجع ما في حل. هذا التوضيح. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن عرفت فتح الله عليك وزادك علما وفضلا أن صور البيع هي هذه الصور المذكورة، فهي 3 مقابل 3، 3 في 3 تكون 9 صور، وعرفت معنى البيع. ماذا بقي أن نعرف؟ بقي أن نعرف كيف عبر المصنف عن تعريف البيع. تعريف المصنف أدق، ولكن هذا التعريف الذي ذكرته لك أرق، أسهل، أوضح في الذهن، لكن تعبير المصنف أدق منه. يقول رحمه الله وشرعا، انظر التعريف في الزاد فقط، تعريف الزاد، قال وشرعا: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. طيب، هذا تعريف تعريف البيع في كلام الحجاوي هنا، وكذلك في الإقناع أيضا نفس التعريف. قال: مبادلة مال، مبادلة مال، مبادلة مفاعلة، فلا بد من طرفين، طرف أنا وطرف حامد. حامد رجعت فلوس أو لا؟ أي طيب، حتى ما ممكن يطالبني أنا ولا شيء، يقول هو سلمك العشرين. قال: مبادلة مال، المال عرفنا معناه صح ولا لا؟ عرفنا معناه. قال: ولو في الذمة، هذا يشير إلى إيش؟ يشير إلى شيء. ما هو؟ الدين. وشو اللي يكون في الذمة؟ الدين. فقوله ولو في الذمة، هذه لو ليست إشارة للخلاف، وإنما هي لدفع التوهم، حتى ما تتوهم أن المبادلات لا تكون إلا بأعيان، يقول قد تكون أشياء موصوفة في الذمة. قال: ولو في الذمة بقول أو معاطات، هذه صيغة البيع، تكون بالقول وقد تكون إيش؟ بالمعاطاة من دون كلام، وسوف تأتي إن شاء الله. قال: والمال عين مباحة النفع بلا حاجة. هذا تعريف المال عند الفقهاء، عين مباحة النفع بلا حاجة. هذا التعريف له ثلاثة قيود. القيد الأول هو أوسطه، لما قال النفع، فالشيء الذي ليس فيه نفع كالحشرات هذا ليس مالا، فلا يصح التعاقد عليه. هذا القيد رقم واحد. قيد رقم اثنين ما هو؟ الكلمة التي قبلها مباشرة، ما هي؟ مباحة. فلا يكفي أن يكون النفع موجودا، بل لا بد أن يكون النفع مباحا، فخرج به منفعة المعازف مثلا، النفع موجود ولكنه غير مباح. وقوله بلا حاجة، خرج به هذا قيد رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة، ماذا يخرج به؟ ما لا يباح نفعه إلا للحاجة. ما مثاله؟ نعم، مثل كلب الصيد، مثل كلب الصيد، ومثل جلد الميتة ونحوها. طيب، قال: أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة مطلقا، أو منفعة مباحة مطلقة. قال: كممر في دار أو غيرها. كممر، هذا اللي ضربنا له المثال في مزارع البرتقال وجوز الهند. كممر في دار أو غيرها، ممر في دار أو غيرها، يعني أو في مزرعة أو كذا. ولا يلزم أن يكون ممرا، ممكن أن يكون شيء آخر غير الممر. ما مثاله؟ ها؟ زيارة إيش؟ المكتب الخاص باستمرار يعني؟ منفعة الدخول، دخول المكتبة، أي دخول جيد. في منفعة، منافع العقار، أكثر شيء يمثل بين الحنابلة منافع العقار، لأن هي الأكثر تداولا عندهم. مثل لو كانت البيوت متلاصقة، لو أخرجت يدك صارت في هواء جارك، فاحتجت أنت أن تجعل يعني ما يسمى عند الناس عندنا هنا بلكونة، التي هي يعني ستأتيكم الروشن أو السباط أو نحوها. طيب، الشرفة، الشرفة جميل، الشرفة التي تخرج خارجا، هذا الهواء تابع للقرار والقرار تابع لجارك، فقد تشتري هذه المنفعة لتكون في هذا الامتداد. قال: كممر في دار أو غيرها، أو غيرها يعني أو غير الدار. طيب، المنافع، المنافع عامة أمثلة الحنابلة يذكرون أمثلة للمنافع في العقارات، مثل منفعة المرور، ومثل منفعة الشرف، إخراج الشرفة ونحوها، وهكذا. يمثلون أحيانا في منافع لغير العقار، لكن قليل جدا. وأما عند المعاصرين فالمنافع كثيرة جدا، التي صدرت فيها قرارات المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء بجواز بيعها وشرائها. ما مثالها؟ مثالها مثلا العلامات التجارية، العلامات التجارية، حقوق الفكرية، حقوق الفكرية. كيف يعني؟ يعني واحد ألف كتابا وهذا الكتاب متوقع أن يأتي عليه سوق كبير جدا، فجاءه صاحب مكتبة قال شوف أنت تخرج من الموضوع كاملا، أنا أدفع لك الآن 200,000 ريال تهن بها والكتاب ما لك علاقة فيه، خلاص حقوق الكتاب عند صاحب هذا المكتب. والعلامات التجارية كذلك، العلامات التجارية قد تشتري العلامات التجارية في الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، قد تشترى علامات التجارية. لماذا يشتري العلامة التجارية؟ لأنه يختصر طريقا. يعني أرأيت مثلا لو أن عبد الرحمن سدد الألف التي في ذمته ثم اشتغل بالتجارة وصار عنده مال كثير، فوجد أن البيك مثلا عنده زحام شديد، قال البيك ما عنده شيء، دجاج، كاتشب، بطاطس، أدوات للقلي، كمبيوتر، سهل هذا ما في مشكلة. فذهب ودفع أمواله واشترى مثل هذه الآلات، فتح طيب بجوار البيك منافس عبد الرحمن لبيع البروست، هل يأتيه من، هل يمكن أصلا أن يأتيه من أول شيء سوق مثل السوق الذي عند البيك؟ لا يمكن بحال. قد يأتيه إن كان جيدا قد يأتيه مثل السوق الذي أول ما فتح البيك. طيب البيك ما هو؟ البيك أصلا ما كنا نعرفه، وإنما نشأ علامة تجارية مع الزمن. فلو فرض، لو فرض أن تاجرا أراد أن يشتري هذا المكان، يعني عبد الرحمن قال والله عجزت أنافسه فأنا أريد أشتري هذه الشركة، فذهب إلى البيك وجاء بأناس يقيمون موجودات البيك، بكم هذه الآلة، بكم هذه الآلة، بكم المحلات، بكم كذا كذا كذا كذا كذا، فوجدوا أن مجموع الأشياء قيمتها 200 مليون ريال. فمن الطبيعي جدا في السوق، من الطبيعي جدا أن يقول عبد الرحمن إذا أراد أن يشتري يقول أنا أقيم البيك، إذا سأل المقيمين قالوا نحن نقيم البيك ب1,000,000,000 ريال. مليار، 800 مليون هذه الفرق بين الموجودات والشراء، هذه ما هي هذه؟ هذه قيمة العلامة، قيمة الاسم، هذه هي التي تجعل الإنسان يمشي في الطريق فيرى اللوحة البيك ولا يريد يعبي بنزين في المحطة ولكن يريد أن يأكل من هذا المطعم، لكن لو رأى عبد الرحمن ما يعرف عبد الرحمن من هو هذا. فهمت؟ فهذا عند المعاصرين بيع المنافع، بيع المنافع، فصار له صور كثيرة والقرارات المجمعية موجودة ومنشورة فيه أنه لا بأس ببيعه وتداوله. وإذا جاز بيعه جازت إجارته، إذا جاز بيعه جازت إجارته. تعرفون الفرنشايز؟ عندكم في شركة تويوتا، عندكم مو تويوتا، مثلا KFC كنتاكي موجود عندكم؟ ما عندكم؟ موجود، موجود عندكم كنتاكي أكيد، ها موجود موجود موجود، تجد في بلدان كثيرة. طيب هذا كيف فعل؟ هذا هو يؤجر هذه العلامة إجارة على إنسان لمدة 20 سنة بشروط معينة وكذا وكذا وكذا إلى. لكن أصل الموضوع هو إيش؟ هو الاتفاق على التوكيل التجاري هذا والشروط المتصلة به، إجارة مدة معينة، فيستفيد بهذا الاسم، فتكون فكرته أحسن من فكرة عبد الرحمن الذي يبدأ من الصفر، تكون فكرة يعني قريبة. قال منفعة مباحة مطلقا كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما، بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة، فتناول 9 صور. هذه 9 صور هي التي ذكرناها هنا. زبير أنت مريض اليوم، نوم. طيب فتناول 9 صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين، اكتب بعد قوله دين بعين، اكتب كألف ريال في الذمة، كألف ريال في ذمة عبد الرحمن، شرح هو مثلنا به، كألف ريال في ذمة عبد الرحمن بجوال حاضر معين، بجوال حاضر معين. طيب هذا قلناها علشان ما تنساها يعني. طيب قلنا قال دين بعين أو دين، يعني دين بدين، ها قال بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، هذه اجعلها بين قوسين، جعلها بين قوسين واكتب قوله بشرط الحلول والتقابل قبل التفرق. اكتب اشترط هذا، اشترط هذا، اشترط هذا لئلا يقع في بيع الدين بالدين، لئلا يقع في بيع الدين بالدين. وش كتابك هذا؟ المنهي عنه. هذا قسم الحج المجلد قبل. هاي. طيب. لئلا يقع إيش؟ في بيع الدين بالدين المنهي عنه. وهذا بينته لك قبل قليل. لا ما قلت لك شيء له. يعني شوف يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. ما اسمك أنت؟ حسن الزمان. ها؟ حسن الزمان. حسن الزمان عنده محل جوالات. جاي إليه يونس. عندك جوال آيفون 15 برو ماكس؟ قال ما عندي لكن موجود عندي، يعني عندي إن شاء الله. كيف عندك؟ عندك موجود في المحل. قال أنت تريد أنا أتيك به، لكن ليس قبل أن يرتد إليك طرفك، يحتاج وقت. هذا قبل الظهر. فقال أنا أتيك به، تشتري أنت؟ قلت نعم أشتري. نعم لماذا سألت؟ لا أشتري. 256 فيه؟ قال فيه. كم صفته؟ كذا كذا كذا. بكم؟ قال حسن الزمان ب5200 ريال. ب5200 ريال. قلت خلاص أنا مشتري. قال تأتيني بعد صلاة العصر مباشرة تستلم الجوال. فماذا فعل حسن الزمان؟ جوال، لا يملك جواله، لا يملك جوال آيفون، وإنما يعرف حفيل، وحفيل هو موزع الجوالات، وحفيل يبيع للمحلات هذه، يبيع ب5000 وليس ب5200. فهو اتفق معي على 5200 وذهب واشترى ب5000 وجاء به وكسب مني. هذا الآن في الحقيقة بيع دين بدين، بيع شيء موصوف في الذمة وهو الجوال كذا، حتى ولو كان في مستودعاته هو لكن غير موجود، طيب، بشيء في الذمة وهو 5200. ما الحكم؟ الحكم نقول هذا لا يصح، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، فلا بد من التقابض قبل التفرق، لا بد من قبض احد العوضين، لا بد يسلم انا 5200. فان قلت يونس لا يوافق على دفع 5200 قبل الظهر وهو لا يدري هل ياتي الجوال العصر او لا، فنقول يتفقان على وعد بينهما غير ملزم، انه اذا جاء العصر ياتي، ان كان الجوال موجودا اشترى، غير موجود خلاص. فإن قال لنا حسن الزمان أنا صاحب المحل وأريد أن تفهموني الفرق بين هذا وهذا، ما الفرق العملي بين هذا وهذا؟ نقول يا حسن الزمان إن الفرق بين هذا وهذا هو أنك تستطيع أن تعدل عن البيع قبل أن يأتي يونس العصر، يأتيك علي فلوس كثيرة اشتري ب5400، وقد تستطيع أنت يا يونس أن تعدل، وقد تستطيعان أن تتفاوض من جديد على الثمن، ربما مؤتمر أبل يصير بين الظهر والعصر فينخفض سعر الآيفون هذا، فلا هذا ملزم الذي عصر؟ نقول لا هذا غير ملزم. فهمت؟ الحمد لله. فهذا إيش؟ بيع الدين بالدين. هو يقول لا بد من الحلول التقابل قبل التفرق. قال أو بمنفعة، هذا واضح. قال منفعة بعين أو دين أو منفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة. في سؤال يستشكل بعض الإخوة في مسألة إيش؟ في مسألة المنافع. يقولون الآن حنا نريد نفهم علي شو الثمرة إذا اشترى منفعة المرور، وحفيل ما الثمرة إذا اشترى منفعة المرور؟ ليس الثمرة يعني هو أنه يمر، أكيد نعرف أنه يمر، لكن الثمرة العملية في التعاقد. نقول هو مالك، حفيل مالك لهذه المنفعة، وعلي مالك لهذه المنفعة، وعلي فإذا مات ورث عنه أولاده هذا، ورث عنه أولاده هذا. ولو أن حفيلا ما كانت المزرعة له وإنما لأبيه، لكن هو الذي اشترى المنفعة، منفعة المرور مثلا، فنقول لو أن مثلا عليا باع المزرعة فمعه شريك ليس في العين وإنما في المنفعة، شريك في هذه المنفعة، فنقول سيتقسم الثمن على صاحب هذا وصاحب صاحب هذا. طيب نكمل التعريف ثم ننظر لو كان فيه سؤال أو إشكال. قال: وقوله على التأبيد يخرج الإجارة، هذا فهمتمه قبل قليل. قال: غير ربا وقرض، غير ربا وقرض، فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على ماذا؟ استدل به المصنف عليه شونه؟ على تحريم الربا؟ ليس على تحريم الربا. ها؟ أن الربا ليس بيعا. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قابل بينهما، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعلهما قسيما متقابلا. واضح؟ ثم قال: والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق. ما معنى الإرفاق؟ يعني شبيه بالرفق، يعني بذل المعروف والنفع للناس، يعني بذل المعروف والنفع للناس. قال: الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا. هذا الكلام لماذا ذكره الشيخ هنا؟ لماذا ذكره الشيخ هنا؟ علة ماذا؟ علة ماذا؟ علة ماذا؟ ها؟ الله يفتح عليك، لأنه هو قال غير ربا وقرض، فبين لك لماذا الربا ليس بيعا، لقوله تعالى كذا. طيب ولماذا القرض ليس بيعا مع أن صورته صورة بيع؟ لماذا ليس بيعا؟ لأنه ليس المقصود منه التملك والانتفاع، وإنما المقصود به الرفق، المقصود به الرفق، إعانة الغير. فهمت هذا عبد الرحمن؟ يعني أنا لما أعطيك 1000 ريال 500 وأطلب منك أن تعطيني إياها مئات، هذا أليس بيعا؟ هو صرف، صرف، فهو لون من البيع، صح ولا لا؟ طيب هل يجوز أن نتفرق قبل أن نتقابض؟ هل يجوز؟ لا ما يجوز، يكون ربا، هذا واضح، هذا من أهم أحكام الربا. طيب لماذا إذن جاز في القرض أن يعطيك 1000 ولا تردها لي إلا بعد 3 أشهر؟ أليس هذا 1000 مقابل 1000؟ فهمت؟ هو 1000 مقابل 1000، ولكنه جاز لا على أنه بيع، وإنما جاز على أنه إيش؟ عقد من عقود الإرفاق. وهذا شيء مهم جدا، أريد منك أن تنتبه له وتفهمه جيدا، ألا وهو الفرق بين عقود المعاوضات وعقود الإرفاق والتبرعات، لأنه هذا مؤثر في أحكامها كلها، والله أعلم.